لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قاعدة أخرى من قواعد السعادة متمثلة في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه القاعدة تكررت بنصها في موضعين من كتاب الله. الموضع الأول في سورة النحل في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والموضع الثاني في سورة الأنبياء في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكلا الآيتين جاء في سياق إرشاد الكفار المعاندين المكذبين إلى سؤال من سبقهم من أهل الكتاب، وفي هذا الإرشاد إيماء واضح إلى أن أولئك المشركين المعاندين لا يعلمون وأنهم جهال، وإلا لما كان في إرشادهم إلى السؤال فائدة. أهل الكتاب عندهم من العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتبهم البشارة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يزال موجودا، لكنهم يحرفونه ويبدلونه ويخفونه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه من كذبه، أمر الله الكفار المكذبين بسؤال أهل الكتاب: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا كما نعلم أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، هذا فيه بلا شك تصحيح لمسار الإنسان إلى ربه، أو تصحيح لسير الإنسان إلى ربه، وضبط لعباداته ومعاملاته وسلوكياته. وإلا فإن الإنسان يجهل الكثير من أمور دينه، ولا طريقة لتعلمها إلا بسؤال أهل الذكر الذين هم أهل العلم. هذه القاعدة إذا تأملناها نخرج منها بعدة أمور. الأمر الأول: عموم هذه القاعدة فيه مدح لأهل العلم، لأن الله عز وجل أمرنا بسؤالهم. الثاني: أن أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله عز وجل، والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا أمرنا أن نرجع إلى العلماء ونسألهم، والعلماء هم أهل العلم بالوحي بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: هذه الآية فيها تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، لأن الله أمرنا بسؤالهم. الفائدة الرابعة: أن السائل والجاهل يخرج من التبعة بمجرد السؤال. يعني إذا كان الإنسان يجهل مسألة من المسائل أو لا يعرفها، فاختار من أهل العلم ما يثق في دينهم ويعلم ذلك عنهم وسألهم، حتى وإن أخطأ العالم فلا شيء على السائل، لأنه قد تحرى وقد تخير من أهل العلم الأثبات الثقات. وفي ضمن هذا أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، أهل العلم مؤتمنون على الوحي، فعليهم تزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وهذا فقط ليس لأهل العلم بل لطلابه كذلك، فكل من تحمل شيئا من الدين وأمانة من أمانات الدين من الوحي يجب عليه أن يعنى بنفسه وأن يزكي نفسه وأن يديم التعلم وأن يصل الليل بالنهار، لأنه مأمور بذلك، ولأن الناس إنما يلجؤون إليه، فإن لم يكن أهلا لذلك ضل وأضل. أيضا تشير هذه القاعدة إلى الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، فلم يأمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموا، يعني يجب عليهم أن يعلموا الناس وأن يبينوا للناس معاني الوحي. وفيها أيضا دليل واضح على أن الاجتهاد لا يجب على جميع الناس، يعني لا يؤمر كل الناس أن يكونوا مجتهدين علماء، وهذا أمر غير مستطاع، وإلا لما أمرنا الشرع بالعودة لأهل العلم. إذن هم طائفة في الناس، فيجب على الناس أن يتوفر فيهم وأن يتواجد فيهم هؤلاء بما يكفي حاجة الناس. وإذا بانت لنا هذه الأمور، فإذا انتقلنا إلى الأمر العكسي في واقعنا، نجد خرقا لهذه القاعدة، يعني مع أن القرآن ذكرها مرتين وأكدها، وجاء في السنة أيضا ما يشير ويؤكد هذا المعنى، وهو الرجوع لأهل العلم وسؤال أهل العلم، لكن بعض الناس يخرق هذه القاعدة. ومن صور ذلك أنك ترى بعض الناس حينما تعرض له مشكلة أو نازلة فيحتاج إلى السؤال، يسأل أقرب شخص يمر به وإن لم يعلم حاله، هل هو من أهل العلم أم لا، بل أول من يمر عليه يسأله. وبعض الناس يعتمد على المظاهر، يعني إذا رأى من مظهر هذا المسؤول الخير ظنه من العلماء أو من طلاب العلم فسأله، وهذا خلل كبير، وهذا غلط بين مخالف لهذه القاعدة، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر، فأمرنا بالرجوع إليهم، وهؤلاء معروفون معلومون في الناس، ولا ندري ماذا يصنع هؤلاء إذا مرض أحدهم، يعني لو الإنسان أصيب بمرض هل يستوقف أول من يمر عليه ويسأله عن علاج هذا المرض، أم يذهب لأمهر الأطباء؟ لا ندري ما يصنع هؤلاء إذا أصيبت سيارته بعطل أو تلف، هل يسلمها لأقرب من يمر به أم يذهب للأماكن المتخصصة لإصلاح هذا التلف؟ فإذا كان هذا في إصلاح أمور الدنيا، فلما نهمل إصلاح أمر الدين وأمر الآخرة؟ يعني يعنى الناس جدا بدنياهم، بمطعمهم، بمشربهم، بمظهرهم، ثم هم يهملون أمر أخراهم وأمر دينهم. بعض الناس مثلا يأتيك يقول أنا طلقت امرأتي 3 طلقات، لا يعني لا أضرب هذا المثل، بل بعضهم يقول طلقت امرأتي ما لا أعلم. نقول له كيف؟ يقول يعني قلت له 3 يعني لا كتير، وطلاق صريح، أنت طالق، ولا يعني لا عذر له، مثلا لم يكن يعني في إغلاق، مثلا وصل لحالة من الجنون فلا يعي ما يقول، لا، ومع ذلك يقول فذهبت مثلا لبعض الشيوخ فقال لي ادفع 100 جنيه وليس عليك شيء. كيف ذلك؟ ألم يحدد الشرع ولم يحدد القرآن عدد الطلقات؟ كيف تعود المرأة لزوجها وقد طلقها أكثر من 3 طلقات؟ وغير ذلك من صور الضلال والإضلال كثير جدا في واقع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب أننا لا نتحرى من نسأله ولا نتبين هل هو من أهل العلم أم لا. قال مالك بن أنس رحمه الله، إمام مالك إمام دار الهجرة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، يعني حينما يتعلم الإنسان لابد أن يتحرى من يتعلم على يديه، من يأخذ على يديه هذا الدين، ربما يتعلم على يدي بعض أهل البدع كالروافض النواصب الشيعة مثلا الذين يسبون الصحابة، أو يتعلم على يدي بعض ضلال الصوفية الذين ضلوا وانحرفوا حتى زعم بعضهم حلول الله عز وجل في خلقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو على بعض الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم كالدواعش مثلا. ليس الأمر بالمظهر، وليس الأمر بعدد ما ألفه من كتب أو ما له من محاضرات مثلا على الشبكة، وإنما الأمر باتفاق الناس وإجماع الناس على هذا الشخص أنه من أهل العلم، وأثر هذا العالم في الناس وفي أجيال الناس وفي أجيال المسلمين، تربى على يديه أجيال من المسلمين وتعلموا على يديه، حصل من العلم الشرعي، من العلم بالقرآن والعلم بالسنة ما يؤهله لتعليم الناس، شهد له أهل العلم بذلك بأنه أهل لذلك، ظهر من سلوكياته وأخلاقياته ما يدل على ذلك. هناك ضوابط كثيرة ذكرها العلماء للتعرف على أهل العلم، يحتاج الإنسان أن يعرفها حتى لا يقع في شرك البدعة أو غير ذلك فيضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. من صور هذه مخالفة هذه القاعدة أيضا عدم التثبت في الأخذ عن أهل الذكر حقا، ذلك أن المنتسبين للعلم كثر والمتشبهين بهم أضعاف ذلك. فتجد مثلا بعض هؤلاء يظهر على الفضائيات يقولون مثلا الشيخ فلان يفسر الأحلام، فيظن بعض الناس أنه عالم من العلماء مثلا، فكل ما يخطر لهم ببال أو كل ما يخطر ببالهم يرسلونه لهذا الشيخ وهذا الرجل، وهو ليس له باع في العلم الشرعي، وإنما ربما قرأ شيئا عن تفسير الأحلام، فمن يسمعه يظن أنه يعرف في العقائد ويعرف في الفقه والبيوع ونحو ذلك ويسألونه، وهذا بسبب ضعف إدراكهم وقلة تمييزهم، يظنون أن كل من يتحدث عن الإسلام فهو عالم ويمكن استفتاؤه في مسائل الشرع، مع أنه ينبغي ويجب التفرقة بين العالم المجتهد وطالب العلم وبين الداعية والخطيب. فهناك من يخطب الجمعة مثلا له باع في هذا المجال، ليس يعني ذلك أنه عالم يصلح للاستفتاء، وهناك داعية مثلا ينصح الشباب ويتكلم في قضاياهم ومشاكلهم، لا يعني ذلك أيضا أنه عالم يستفتى. لذلك لابد من إعادة الأمر إلى نصابه والعودة إلى أهل العلم المعتبرين وسؤال أهل العلم الأثبات. أيضا يظن بعض الناس أن العلم منحصر في من تحصل على شهادة رسمية، فيقولون مثلا نحن لا نستفتي إلا هؤلاء الذين حصلوا على شهادات رسمية مثلا من الأزهر أو الأوقاف أو نحو ذلك، ونقول لهم ومن أين حصل أبو بكر الصديق على شهادته، ومن أين وأين تعلم عمر وغيرهم من أئمة أهل العلم إلى قبيل بناء الأزهر مثلا، كيف تعلم هؤلاء؟ إذن ليس الأمر منحصرا في هؤلاء، وإلا فالذين تعلموا قبيل بناء هذه المعاهد الشرعية لهم طلاب بلا شك وتلاميذ لا يزال أثرهم موجودا إلى الآن، فلا يحصر العلم في من تحصل على شهادة شرعية مثلا وغيره لا يكون عالما، لا ليس الأمر كذلك، بل كل من تحصل على شيء من العلم الشرعي وشهد له أهل العلم بأنه يصلح للفتية أو الفتوى والسؤال فهو أهل لذلك بتزكية أهل العلم له. روى ابن عبد البر أن رجلا دخل على ربيع بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك فوجده يبكي، وجد الإمام ربيع يبكي، قال له ما يبكيك؟ ارتاع لبكائه، فقال له ما يبكيك، أمصيبة دخلت عليك؟ فقال لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. إذن هو يرى أن استفتاء من لا علم له هذا من المصائب. ثم قال ربيعة ولا بعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق، لا بعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق، كما في جامع بيان العلم وفضله. الإمام ربيعة يرى أن الذين يفتون الناس وهم ليسوا أهلا للفتية هؤلاء أولى بالسجن من السراق من الحرامية، لأن السراق يفسدون دنيا الناس ويؤذونهم في أموالهم، وأما هؤلاء فيفسدون أديان الناس أو دين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف لو رأى ربيعة زماننا كما يقول ابن حمدان الحراني في كتابه صفة الفتوى، كيف لو رأى ربيع زماننا وإقدام من لا علم له ومن لا علم عنده على الفتية مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم، انتهى كلامه. المقصود إخواني من هذا البيان التنبيه على ضرورة تحري الإنسان في سؤاله، وألا يسأل إلا من لا إلا من تبرأ به الذمة، من هو أتقى وأعلم وأورع، فهؤلاء هم أهل الذكر حقا الذين جاء الإشارة إليهم في هذه القاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل العلم وأن ينصر دينه وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.